فأتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله فإن عدنا فإن حسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله وَالْعَصْرِ وَالرِّيحَانِ. المشرقين